الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. معلش أخوانا في واحد جاني مضايق ضيق شديد جدا، ده له قروش وأحواله صعبة جدا وحكى لي ظروفه، وحقيقة أنا عارف أنه صندوق المسجد ما فيه حاجة. حسن سألت الطاهر الحويج، قام ده اتصل بي قال لي يا أخي في مبلغ بتاع زكاة دار أسلمك له بعد العشاء أزود حسن. فطوالي تذكرت الزول انه زول ده بيكون ده عدو عتقيل، يعني اعتبرت انه ذاك ده عدو عتقيل، عشان كده قام ربنا سخر له الزول ده. طيب طبعا كنا في مشوار مهم جدا، جامعة افريقيا هناك ورا في منظمة اسمها منظمة التضامن الإسلامي، كنا قاعدين معاهم من بعد العصر لحد حسا. المنظمة دي باختصار منظمة جنوبية بتعمل في مجال الهداية. القائمين على أمر المنظمة كبار قساوسة ودارسين الأديان في السربون. الناس دي أهم حاجة عجبتني فيهم إنهم ما عندهم علاقة لا مع حكومات ولا مع جهات، ومعظم الناس متطوعين. حتى قال لي يا شيخنا والله نحن دارين القروش، النصارى دارين عندهم قروش كثيرة لكن ما عندهم جنة، نحن دارين جنة بس. والله الناس ديل شغالين شغل. أول حاجة وين الكتاب؟ الزول ده ألف كتيب منطقي جدا عن الإسلام. شوف بالله سبحان الله، في فترة الجنوب يفور ويثور والتنصير يزدهر، الناس ديل مسلمين دخلوا الإسلام لهم 3 سنة، لكن أقسم بالله أثر مسلم مما الله ملدهم عمله. بعدين قال لي كلام عجيب، قال لي أخذ الجنوب فيه مسلمين، لكن قال لي كلمتهم كلهم ما يعمل مسلم واحد. الكلام ده أثرني بالمناسبة جدا، قال لي كلمت المسلمين في الجنوب الكتار دي كلهم ما يعمل مسلم واحد قوي. الناس ديل شغالين في صمت. بعدين مشوا لجون قرن قال لهم انا مسلمين بدعمهم ما في، لكن ما بحميكم، مش انتوا جنوبين عندكم معاني هنا حق في الجنوب ده، ما عندي معكم شغل ما بمنعكم، لكن ما بدي واحد قرش. الناس ديل شغالين بس على رب العالمين. والله غيتو انا ذات الليله عرفت حاجه، عرفت انه في ناس مسلمين دايشين كثير خلاص ما عندهم اي شغله. الناس دير اسلموا سنه 2001 لحد يوم الليله مدخرين لهم قريب 80,000 مسلم، 80,000 نصارى دخلوا الاسلام، لكن بناظروا بيمشوا القريه بيركبوا الميكروفونات وبيتكلموا عن الاسلام، بيجوهن النصارى بيتناقشوا على الملا، ما عنده كلام بدس، بيجيب ميكروفوناته بيدقها بيتكلم عن انه هو ليه اختار الاسلام. طبعا النصارى ما عندهم منطق، يقولون لكن العرب سووا لنا والجلابة عملوا. قالوا اسمعوا، الدين ده ما دين الجلابة، ربنا ما عنده نسب مع زول، ربنا ما ودخل زول، وربنا ما جلابي، انتوا دارين رب العالمين ولا دارين حاجة تانية؟ كان دارين رب العالمين ده الدين الصحيح، دين الناس غلطانين المسلمين في الشمال ده ما فهمين اي حاجة. والله اخواننا رأيتوا يعني الانسان بيشعر بالناس ودي تعتبر نقطة بيضاء في ليل مظلم، يعني ما بتسمع يوميا خبر إلا يسوءك، مسلمين قتلوهم، بلد احتلوها، زول أساء الرسول وكتاب طلعوا وشنو ما عارف كلام كله ومصحف دنسوه، ما بتسمع حاجة سرك والله إلا يوم الليلة. ناس يعني تشعر به فعلا ناس صادقين، ما قالوا إحنا ما دارين قروش، والله كنا راكبين أحسن عربات وشغالين في الكنيسة، كان ممثل الكنيسة النرويجية في السودان بياخذ بالدوره، قال لي يا اخي انا كان داير قروش اجي اقبل مسلم، زول مسلم شغال لي ما في، قال له اقبل مسلم، قال له اصلا وكذا داير وكذا داير قروش محل الدولارات ما في، انا ما اقبل محل الدولارات. وبعدين يا اخواننا الزول ده حقه يستفاد منه لانه عقليه، بالنسبه الزول ده قاري اديان في السربون، الزول ده دخل الدين عن قناعه، المسلمين اللي بيسموا لهم مسلمين وتولدوا دير في النهايه مرقوها كلها تنباك وسجاير، ويمشي يصوتوا للتحالف العلماني في جامعة الخرطوم، ديل ناس أشوك ديت دخلوا الدين عن قناعة. والله يا إخواننا عندهم أنشطة ذات أنشطة عجيبة خلاص. بعد الأنشطة دول ما كذب يعني مراكز موجودة في أطراف الخرطوم بيجيبوا الزول مفتدي. قالوا نحن ما علماء, نحن ذات الإسلام ضعيف, لكن ما دارين زول عالم, دارين زول زينا كذي أسود يدخل الناس اللي بيقوم مسلمين بس نجيبوا لكم مسلمين بعدها قرون انتوا الفقه ورون التفسير وكده. شفت كيف؟ لكن قالوا نحن بس بإسلامنا البسيط ده اقتنعنا انه الله ما ثلاثة. ده كلام قالوا مخالف الفطرة ذاته نهائيا. الله يبقى ثلاثة كيف؟ وبعدين طلع من الإنجيل والتوراة إنه محل النبي بتاع آخر الزمان منطقة مكة وزمزم والجبال موصوفة وصف جد. رأيت الحمد لله رب العالمين الدين ده رأيت الناس ويندر يحاربوه قدر ما الناس يحاربوه بجاي الدين ده رب العالمين ينصروا. قال فإيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فده كلام عجيب. طيب درسنا اليوم باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. أولا قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله دل على أن الشرك ليس بمحصور في الاستغاثة بغير الله. صحيح ولا ما صحيح؟ ما قال باب الشرك أن تستغيث بغير الله, قال باب من شنو؟ من الشرك. لأن الاستغاثة بغير الله ضرب من ضروب الشرك, وهنالك أنواع من الشرك كالذبح لغير الله شرك صح, وكالاستعاذة بغير الله الباب الذي قبله برضو من شنو؟ من الشرك. وتعظيم المشاهد والقبور والمزارات هذا يفضي إلى الشرك. الحلف بغير الله من شنو؟ من الشرك. وهكذا باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. هذا الشرح مهم جدا. أن يستغيث بغير الله معروف, أن يطلب الغوث من غير الله, والغوث الاستغاثة قلنا طلب الغوث, والغوث الإعانة عند الشدائد. لذلك الاستغاثة لا تكون إلا عند شنو؟ إلا عند شدة. ولذلك فرقنا في الدرس الماضي بين الاستعانة وقلنا شنو واحد. يلا يورينا ما الفرق بين الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة. الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ يلا قلنا الفرق شنو بالدارجة ما بتعرف عنه بس فهمته بس. أها قلنا شنو؟ أيوة الاستعاذة هي طلب العوذ وهي طلب الحماية قبل وقوع المكروه, وهي مرتبطة بالمكروه والسوء. فأنت لا تستعيذ بالله من خير, لا تقول لشخص أنت تحب أعوذ بك أو أعوذ بالله منك, إنما تستعيذ بالله من الشيطان ومن الشر ومن الجهل. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. واستعاذت مريم عليها السلام من جبريل وهي ظنت أنه بشر يريد هذه الفاحشة, قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ بالرحمن يحتمي بالرحمن منك. فإذا الاستعاذة هي طلب العوذ وهي الحماية لمكروه يتوقع. أها والاستغاثة لدفع مكروه وقع. ولذلك أشد هؤلاء دعاء وصدقا المستغيث, لأنه مكروب ويريد أن يرفع الكرب الحالي الواقع به. أها والاستعانة طلب العون وهي لا ترتبط بمكروه. فإذا طلبت من الله علما قد استعنت به، وإن طلبت من الله ذرية صالحة فقد شنو شنو فقد استعنت بالله شنو به، وهكذا قس على ذلك. واضح؟ طيب. قال من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا مهم. والله أخوانا الرجل ده رجل عالم، أو يدعو غيره، وهذا يعرف بإضافة الخاص إلى العام. ليه؟ الاستغاثة ضرب من ضروب شنو؟ الدعاء، ونوع من أنواع الدعاء. وإخواننا هذا في القرآن يعني كثير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذين آمنوا ما فيهم علماء؟ فيهم علماء ولا ما فيه؟ يعني الذين آمنوا ديل جهلة ولا فيهم علماء؟ لكنه ذكر العلماء كم مرة؟ مرتين. المرة الأولى مع المؤمنين جملة، ثم خصهم بالذكر تنبيها على شرفهم. يقول على ليلة القدر تنزل الملائكة والروح. كان يمكن يقول الملائكة وكفى، فمن الملائكة من؟ جبريل الروح. لكنه ذكر شنو؟ ذكر جبريل بالتخصيص تنبيها على شرفه. وكذلك قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا. كم ممكن نقول يوم يقوم الملائكة؟ لم يتبادر إلى ذهنك أن جبريل مستثنى، لكن ذكره أيضا من باب أن يعلمك أن جبريل بجلالة قدره أيضا يقف مع الناس في الصف. نعم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ممكن يقول حافظوا على الصلوات بما فيها كل الصلوات، قال والصلاة الوسطى، عرفت؟ فقال باب من الشرك أن يستغيث دخص بغير الله أو يدعو غيره. يا إخواننا الدعاء قلنا، كان يقولنا ولا ما قلنا قبل كده، أن تحت الدعاء مجموعة من الصور والمفردات. الاستغاثة شنو؟ دعاء، لأن تقول يا الله أرفع عني، دعاء. والسؤال وإذا سألك عبادي عني واسأل الله من فضله، كويس؟ السؤال ماله دعاء. والنداء ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. وكذلك وأيوب إذ نادى ربه، النداء. الجأر، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، الابتهال. ثم نبتهل إلى الله، أي ندعو الله، كويس؟ الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. الاستجارة، قل إني لن يجيرني من الله أحد. كل هذا دي كلها في النهاية شنو؟ دعاء. لكن تختلف في كل واحدة لها معنى خاص. فالجأر دعاء مع إلحاح، الابتهال دعاء مع رفع يديني، الاستغاثة دعاء لدفع ضر حاضر، والاستعانة دعاء لجلب خير أو دفع ضر. عامة الدعاء. والسؤال هو طلب معين، والنداء كذلك، عرفت؟ والشكوى إنما أشكو بثي وحزن شنو إلى الله، دي كلها تعتبر شنو من أنواع الدعاء. فإذا أن يستغيث بغير الله، وكذلك أي شنو أن يدعو غير الله. طيب، استدل المصنف بقوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ده كلام عجيب. ولا تدعو من دون الله، بالرغم من أن الكلام عن شنو يا أخواننا؟ الاستغاثة. لكن هل يصلح الاحتجاج بهذه الآية؟ هل يصلح الاحتجاج بهذه الآية ولا يصلح؟ يصلح ولا ما يصلح؟ ليه؟ لأن الاستغاثة معنى من معاني شنو؟ الدعاء. والمعنى الأعم هو شنو؟ الدعاء. ولا تدعو من دون الله. إخواننا والله التوحيد مهم جدا. ولا تدعو من دون الله. من دون الله هذه يدخل فيها الملائكة ولا ما يدخلوا؟ دون الله ولا ما دون الله؟ دون الله وليس دون الله. والرسل ولا بيطلع الرسل؟ الرسل مع الله ولا دون الله؟ دون الله. مخلوقين يعني الله خلقه، والأولياء والصالحين والشيوخ. عشان كده ما في أي حجة لزول يقرأ الآية دي يقول لك لكن دي ما أولياء. يا أخي الأولياء خلوا الأنبياء، أمسك الأنبياء اللي هم سادات الأولياء. الأنبياء الأنبياء يجوز دعاهم؟ ما يجوز. ليه؟ لأنهم من دون الله. ولا تدعو من دون الله، قلنا الكلام ده واضح جدا والله. لأن الاستثناء ليه لابد يكون قوي. لا إله، شوف الكلام ده قوي كيف، إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. حتى الرسل والأنبياء والله التوحيد ده قوي خلاص. زي كده قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، ما لا ينفعك، وما لا ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. طيب إخواننا، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كيف أنا ممكن أدعو من دون الله ما ينفعني ويضرني؟ كويس، داير ألز العربية يا إخواننا لو سمحتوا الحقوني تعلسوا معي. بينفع ولا بينفع؟ نفعوني ولا ما نفعوني؟ لزوا معي العربية دي براي ما بدل لزة. كويس، الحرامي طفر بالحيطة. كويس، أكورك ولا ما أكورك؟ أتكورك ولا أذكورك؟ لا، في ناس ما عندهم يعني رجالة زايدة ذاته ما بكورك، لكن لو في ذو كورك مشرك كده، الكورك ده مشرك. يا مروة الحقونا يا بوليس، هذا كيف هذا كورك للبوليس؟ كويس، واستغاث به، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هل هذا هو المعنى في الآية؟ هل هذا هو المعنى؟ ليس هو المعنى. لماذا؟ نعم، طيب يعني شنو؟ نعم، دعاء الإنسان غيره فيما يقدر عليه لا حرج فيه. قال إذا دعاك فأجبه. قال له تعال شاركوني تساعده ولا ما تساعده؟ إذا دعاك فشنو؟ فأجبه. لكن يا أخوان شوفوا الكلام ده حاجة واحدة بس، الدعاء المعني هنا الدعاء التعبدي الذي يقارنه التعظيم للمدعو والحب للمدعو والخضوع والذل للمدعو. دي ثلاثة حاجات. أنا قلت لزول تعال لزم على العربية ضرورة أكون بحبه، يلزم بعظمه خاضع له، لكن كان زول عتر قال مدد يا فلان. ليه قال يا فلان؟ كان يقول مثلا من لاعبين الكوره، منه ولا واحد من لاعبين الكوره الطاهر الحيوي ما بتعرفه؟ عامل نفسك ما بتعرفه؟ وريني ناس الهلال ده منو واحد فيهم؟ ولا واحد اسمه منو؟ ها منو؟ يا هيثم. كان عتي تقول يا هيثم مرتفع اغثنا مدد يا هيثم مدد. ولا تاني منو في الفنانين؟ منو منو تنجي منو العجب؟ ولا ثالث من الفنانين قول مدد يا يا فلفول ولا يا كده، ما تقول إلا شيخ. ليه؟ لأنه في تعظيم وفي حب وفي خضوع، دي عبادة لا تليق إلا بالله. لكن أنا ممكن أقول لزول كافر يدك معي لو سمحت في العربية دي، ممكن أكورك ويجيني واحد كافر يساعدني، ممكن يكون ضابط الشرطة كافر، شنو دي؟ ما عندها، ما في عقيدة. الدعاء المعني هنا ما لا ينفعك ولا يضرك، هو الدعاء على سبيل التعبد والتذلل والتعظيم والحب والخضوع، وهذا لا يكون إلا للشيوخ والآلهة. وسميت الآلهة آلهة لأنها مؤلهة، أي معظمة في قلوب أصحابها. أما هذا فيما يقدر عليه، عرفت كويس؟ ده معنى شنو؟ معنى الآية: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. حتى على الحقيقة يسخر الله لك العباد، يعني أنت كورت لزول برضو كان الله ما دار يجيبه لك ما بيجيك، وكان قلت لزول أدفر معانا يدفر معاك على ما بتقول، إلا الله إلا الله يأذن سبحانه وتعالى ويسخر، عرفته؟ عشان كده هو النافع وهو الضار على شنو؟ على الحقيقة، أي بيده الأمور يصرفها ويجريها سبحانه وتعالى. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي من المشركين، لأنه قال إن الشرك لظلم عظيم. طيب الدعاء، شوفوا يا إخواننا، الدعاء على قسمين إذن: دعاء عبادة ودعاء عادة. دعاء العبادة، الدعاء هو العبادة، لأن في الدعاء من التذلل والخضوع لله عز وجل والمسكنة والاعتقاد. يا أخي أنت كام الله ما بدك وما عنده بتسأله؟ هل يسأل الفقراء من الناس؟ في هدوم مقطعة بتقول له ودينا لو سمحت، بتقول له لله يا محسنين، بتقول له، بتدعو الزول عنده صح في البشر. والله أنت دعوته لأنه غني ولأنه قدير ولأنه عليم ولأنه عنده كل شيء، فلذلك تدعو الله وأنت موقن بأن الله على كل شيء قدير. ده عبادة ولا ما عبادة؟ دعاء العبادة ينقسم إلى قسمين: دعاء العبادة نفسه اللي هو دعاء العبادة، علامته شنو؟ ما هي علامته؟ علامته شنو؟ قلنا يقارنه شنو؟ حب وتعظيم وشنو؟ وخضوع. حاسه كده عايز الزول بيدعو، بس بينك وبين نفسك كان في زول بيدعو تلقاه عامل مندمج كده، ده تذلل تذلل شديد. الشيء ده كان عمله للشيخ معناه عبده، انتهى الكلام. بعدين يا اخواننا قبل كده ذكرت، من قبل ذكرت هذا الكلام، دعاء الشيوخ فيه اعتقاد، زي صور الشيوخ، في ناس بيعلقوا صور الفنانين وناس بيعلقوا صور لاعبين الكرة، وفي ناس بيعلقوا صور الشيوخ. صور الشيوخ دي خطرة جدا لأنه معاه عقيدة. في ناس بتخيل إنه الصورة دي طالما قاعدة في الحفلة دي، الحفلة دي بتجي عوجة، يعني الحافظ الحافلة صورة الشيخ ما رب العالمين، والأوضة برضو كده. وبعدين في واحد خدت الصورة في الأوضة، قدر ما تحصل له مصيبة يقول يا شيخ أنت ما شايف الحاصل، يا شيخ أنت ما تدخل، تدخل كيف؟ ولا ناس الضرائب دين ما بنفهم معاون الشيخ، ولا ناس الجمارك، ولا ناس الحركة، هكلمك الحكاية تضيق معه، يقول يا شيخ أنت ما شايف الحاصل ده، يا زول تتكلم مع القزاز والورق، أنت تتكلم مع القزاز والورق كوز. يا أخي أنت ما عندك الحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فيها اعتقاد. فالدعاء الأول قلنا دعاء العبادة، والدعاء الثاني دعاء العادة. دعاء العادة ده إذا دعاك فشنو؟ فأجبه. الله في عون العبد ما دام ما كان العبد في عون شنو؟ أخي بيقدر على ديني عليك الله. واحد قال ديني، بدينه ولا بدينه؟ لو عندك بدينه، نفعته ولا ما نفعته؟ جاء قال لك والله أنا مرتبت لي داي لي زرية، هذا كيف ده؟ قل أنا بديك 100,000 تمشي أخصائي النساء والتوليد والعقد كويس تديك مش مشي لكن تدي ذرية يا أخي الأنبياء ما بيدر يدوا ذرية. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. الأنبياء بيسألوا الله بالدين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الأنبياء الله بالدين. أنت الشيوخ الدك أنت عارف السودان ذاته مع الناس حسن تلقى في ذول تجارته في الإزبيرات وفي الإزبيرات ناس الكوري وناس اللواري وناس تلقاهم شغالين في النجف وحاجات الكهرباء وناس تجارته في الرز. انت عارف شيوخ السودان ناس متخصصين ذريه بس قال لك ده بس تمشي للذريه بيمشوا له الناس العقيمين. الخير في الخرطوم دي في شيوخ متخصصين في الذريه. دعنك الله ما انحراف في الاعتقاد بعد كلام الانبياء ده. لذلك شوف دعاء العباده بيختلف عن دعاء العادة. دعاء العبادة بينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة للأجر، دعاء عبادة لشنو؟ الأجر. لم تكون دار الله يديك حاجة بس بتدعوه عشان تعبده كويس. ده اسمه دعاء شنو؟ عبادة لشنو؟ للأجر. مثل الصلاة. الصلاة ما له؟ الصلاة ما له؟ دعاء. عشان كده أقول لك صلاة الجنازة هي أصلا دعاء. عرفتها؟ الصلاة ذاتها دعاء. ليه؟ أنت بتصلي 4 ركعات وتقرأ وتقع وتقوم في النهاية دعاء لأنك بتطلب من ربنا يديك شنو؟ يديك الثواب ويتقبل منك. الزكاة برضو دعاء. عشان كده في الفاتحة قال شنو؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الحج دعاء لكن دعاء من أجل أن تعبد الله عشان تظهر أنك تعب ترمي الجمرات عشان الله قال لك. ده اسمه دعاء العبادة لشنو؟ للأجر. ودعاء العبادة للمسألة بيكون في موضوع معين في راسك عيان يا الله تشفين أولادك ممتحنين تين تسأل الله ما داير أجر داير الأولاد دي ينجحوا لكن عبدته. عشان كده أنت هنا بتحقق يعني فائدتين. الفائدة الأولى إنك شنو؟ عبدته. الفائدة الثانية إنه بيديك شنو؟ بيديك ما تطلبه. يا الله داير زوجة صالحة في زوج داير زوجة صالحة يسأل الله يا الله زوجي صالح يا الله بالليل والنهار. واحد دال له عربية يا الله سهل لنا عربيتنا وكده وكده. واحد دال له يعني حاجة تانية يا الله سوي يا الله بيت يا الله دي كده يا الله العافية يا الله كده. بيسأل واحد يقول لك ياخذ علينا تدعو الله يا الله فلان تنجح وتسوي له. الدعاء ده دعاء مسألة انت بتكون داري من الله يحقق لك حاجة معينة دايرة انت لكن بذلك قد شنو؟ قد عبدته. هذان النوعان من الدعاء لا يجوز ان يصرفا لغير الله ولو كان نبيا. انتهى الكلام. الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ واضح ولا ما واضح؟ طيب في واحد يقول لك انا بدعو الشيوخ من باب العاده قلنا شنو؟ يقول لك دعاء الشيوخ شنو؟ طيب قبل كده انا ذكرت الكلام ده دار واحد يجيبني هل من يدعو الشيوخ ويستغيث بهم عند الشدائد والكرب يقصد بذلك العاده ام العباده؟ العباده. ليه؟ نعم في شنو؟ في تعظيم. بكلام صحيح لكن ده الكلام دقيق أنا قلته. الاعتقاد فيه كله فيه التعظيم والاعتقاد فيه. أه؟ طيب طيب أنا أوريكم. كنت قد ذكرت أنك إذا دعوت أحدا إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا. ضربنا مثال بنزل العربية. في ناس ما بيصلوا في الشارع واقفين والعربية تعطلت. يا إخوان لو سمحتوا أو نصارى أو صينيين أو ملاحدة يا إخوان لو سمحتوا إيدكم معانا. دي ما فيها شرك لأنه ما في أي اعتقاد يعني تجاهه. نفس الزول تعطلت عربية شيخه حي لكن في مدني قام نادى الشيخ يا شيخنا إيدك معانا. ده مشرك. ليه؟ لأنه ما فعل هذا إلا وهو يعتقد أن للشيخ سمعا مطلقا. معناه تصور إنه الشيخ من الصافية مربع عشرة حيسمعه في مدني بلا موبايل وللشيخ علم مطلق. بعد ما يناديك الشيخ يقول سمع صوتك يعرفك كيف في مربع عشرة أم كيف في مبدة أم كيف في الأراضي أمكن في شنبات الحلة أمكن في الحاج يوسف أمكن في الصحافات دي والله في الصحافات دي تروح أمكن في اللفة في الكلاف اللفة يعرفك كيف. معناه الشيخ سمع صوتك طوالي وهو من مدني عاين الخرطوم دي قدام عينه زي ما حصل حاجة وشافك بنور ولعت نور طوالي شافك إنك أنت في المحل دي. وللشيخ قدرة مطلقة كقدرة الله. زول يعتقد أنه له سمع مطلق وعلم مطلق وقدرة مطلقة أليس إلها؟ أليس هذا في نفوس أصحابهم آلهة؟ إله ولا ما إله؟ أنت كان ناديت له كزول قريب معلش لكن شيخ في مدني وأنت تنادي له في نزل العربية معناه أنت بتقول الشيخ ده عنده سمع مطلق وعلم مطلق وقدرة مطلقة بمعنى أنه من هناك حيمد يده ويريز معك العربية يعني ولا كيف؟ معناه ده اعتقاد فاسد. ولو قال لي أنا بعتقد إنه الشيخ ما حيسمعني أقول له إذن هذا لغو وهذا عبث تمشي اتجاه الماحي طوالي. وإذا كان ميتا هذا من باب أولى. تقول للميت يعني حيسمع العربية حيعمل شنو؟ حتى فيما يقدر عليه المخلوق إن دعوت مخلوقا تعتقد فيه السمع المطلق والعلم المطلق والقدرة المطلقة لا كان هذا من باب الشرك. وبعض الناس يستدل ببعض الاستدلالات التي قد لا يفهمها مثل يا سارية الجبل. قال عمر رضي الله عنه إنما هي كلمة أجراها الله على لساني والصحابة أنكروها عليه جاءوا بسيوفهم. قالوا يا عمر أوحي بعد الرسول أنت بيجيك وحي ولا شو؟ حس والله كان في زمننا ذا كان الإمام قال يقول لك خلوه أزود ذا بيعرف حاجات أنتم ما عارفينها خلوه يقول لك خلوه ما تنظروا معه ده عنده أحوال يقول لك ترجم يا زعيم طيب السيوف قال لا اسمع في وحي ثاني ولا شو ورينا تتكلم يعني كلام ساكت ترمي كلام. قال إنما كلمة أجراها الله على اللسان أراد الله أن ينجي الجيش. عمر ما ساعدهم لا مد إيده ولا ساعدهم ولا كشايف بس ربنا قال يقول يا سارية الجبل. قال يا سارية الجبل والصوت وصل إلى سارية على بعد شهر من المسيرة وربك على كل شيء قدير. دي براها ودي براها عرفتم؟ طيب نعم يقول شنو؟ ها؟ شنو؟ طيب يا اخواننا قال في عشان اوريك انه في السودان ده في شرك. الناس بيقول لك ده شرك وما في زول بيسويه بيجيبوا له ادله كمان الشرك ده له ادله. الواحد تقول له اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله يقول لك الا ان اولياء الله لهم ما يشاءون عند ربهم. حصل ولا ما حصل؟ اول حاجه ما في ايه اسمها ألا إن أولياء الله لهم شنو؟ ما يشاءون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واحد، هل سؤال الله يتعارض مع وجود الأولياء؟ يعني كونه في أولياء ما أنا نادي الله نادي الأولياء؟ ده كلام فارغ. الأولياء ربنا قال لا خوف عليهم على ما هم يقبلون عليه في الآخرة، ما عنده علاقة بأنه بيدوك ولا بيدوك، ولا هم يحزنون على ما تركوا. هنا الأولياء عندهم تصريف؟ ما عندهم تصريف، لأن التصريف بيد الله كله تعالى. اقرأ الآيات في الأنعام وغيرها، وهو القاهر فوق. قل أفغير الله أتخذ وليا هو فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. أيوة، من يصرف عنه يومئذ فقد يسأل من في السماوات والأرض كل يوم من هو في شأن. يبقى ما في تعارض. فمن الأدلة اللي بيستدلوا بها على إنه الشيوخ بيقدروا يعملوا، شوف شوف شوف الكلام ده في النهاية، يعني أنت تصلش له يقول لك لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورده التي يمشي بها. يقول لك معناها الشيوخ بده، يعني في النهاية أنت عندك عقيدة إنه الشيوخ بده ولا الله؟ يقول لك لا لا، بده الله لكن الشيوخ. طيب الله بلا شيوخ بده ولا بدي؟ بلا شيوخ بدي ولا بدي؟ بدي ولا بدي؟ فحتين أخواننا الزول يطلع نفسه من الأولياء ليه؟ واحد قال الشيوخ ديل، الشيوخ ديل بينفع بضره لأنهم عندهم تلفون الله. قال سألت سؤال، قلت له تلفون الله ده عام ولا خاص؟ قال لي عام. قلت له الشيوخ ما عندهم ميزة. كان قال لي خاص بيبقى أجرب إجرام شديد، صح ولا ما صح؟ قال الشيوخ عنده تلفون الله. طيب السؤال الله ده عام ولا خاص؟ يعني الله بدي أي زول بيسأل ولا بدي ناس معينين؟ والناس المعينين دي ذاتهم، هل أي زول تقي؟ يا أخواننا زول بيصلي الصلوات الخمسة في المسجد ولي ولا ما ولي؟ ولي ولا ما ولي؟ زول بيقرأ القرآن وبيسبح الله ما بيرتكب الحرام. أنتوا حاسة قاعد تزنوا؟ الحمد لله ما قاعد تزنوا. بتاكلوا الحرام؟ ما قاعد تاكلوا الحرام. بيصلوا؟ اي انتم كلكم اولياء، في شنو تدوا تسووا وتعملوا زي ما ديك بيسووا برضه؟ مش اولياء ديك بدهم يسووا؟ ما في واحد قال لمحمود محمد طه، محمود طبعا ادعى انه ما بصلي لكن اتباعه كلهم بيصلوا، في واحد من اتباعه مجرم، ثاني يوم قالوا لنا الصلاه رفعت عني، الصلاه رفعت عني، قال لهم ما ادري اصلي. ودلي محمد طه قال له أزول التصرف على أنك ليه؟ قال له أنا وصلت. قال له وصلت كيف؟ قال لي أنت وصلت كيف؟ أنت قال له وصلت كيف؟ قال لي أنا وصلك وصلني. قال لي مش نو ها؟ كله وصلوا شيطانهم. لكن إخواننا شوفوا كل الناس، أنا أشوف من الإشكالات الكبيرة حصر الأولياء في بيوتات، ده غير صحيح. يا أخي زول بيصلي الصلوات الخمس في المسجد وما بيأكل الحرام وشغال على التالي بيأكل من ظهره وما بيزني ومزوجه بعياله، في شنو ثاني؟ الولاية دي كيف النهاية؟ ده ما ولي؟ ولي ولا ما ولي؟ ألا إن أولى الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبتعد من الحرام ويؤمن بالله، في شنو؟ طيب يا إخواننا أنا داير واحد يجاوب الكلام ده، أه؟ فكنت سمعه. أنا قبل كده شرحت الحديث ده هنا، داير واحد يشرحه لي يوريني حقولنا شنو. شرح الحديث عرفت الإجابة؟ كنت سمعه الذي يسمع به معناها يعصمه الله فيوفقه فلا يسمع إلا ما يرضي الله ولا يمشي إلا إلى طاعة الله ومرضات الله ولا يفطش بيده إلا فيما حل الله. والدليل الرواية الثانية للحديث كنت سمعه قال فبي يسمع. فبي شنو؟ يسمع يعني بالله، يسمع فيما يرضي الله، وبي يبصر، وبي يفطش، وبي يمشي. والدليل بعد ما قال كنت سمعه وبصره ويده ورجله قال ولئن سألني لأعطينه. ده بيسأل ليه؟ ده خذ، ده بيسأل تاني. زول بيقى سمعه كسمع الله وبصره كبصر الله وقوته كقوة الله، بيسأل تاني؟ ده بيسأل بعد ده. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ده بيستعيذ ذي، وده يرد عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو لا في سمعه ولا في بصره ولا في قوته ولا في علمه ولا في قدرته ولا في غناه. غنى الناس محدود، غنى الناس مرتبط بالافتقار إلى الناس، غنى الناس ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وهكذا. عرفتم؟ ده معنى شنو؟ معنى الحديث. الآية الثانية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. التوحيد ده، التوحيد ده قوي. طيب معناه شنو؟ معنى هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وإن يمسك الله بضر، يعني الله يبلك حاجة، قال فلا كاشف له إلا هو، بمعنى كل البشر لا يقدرون على كشف الضر عنك. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، ولا لا يقدر يحولوا منك لزول تاني، ولا يقدر يزحوا منك بالكلية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لشنو؟ لفضله. وده برضو معنى تاني موجود. زي شنو يعني ده؟ ده ما معنى هذه الآية؟ اسمع هذا الكلام، اسمع كلام كويس، اسمع معي كلام كويس. اي زول بعد الصلاة بقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. الناس بيقولوا الكلام ده كأذكار اعتادوها تتردد على ألسنتهم دون وعي بمضامينها ووقوف على حقائقها، ام انهم يعون ما يقولون ويفهمون ما يلفظون ويتدبرون ما يقولون. اللهم لا مانع لما أعطيت. الله داري يديك، والله أقسم به سبحانه من بيده كل شيء، لو أراد أن يعطيك ربك شيء لا تستطيع قوة ولو وقف الناس جميعا ضدك أن يمنعوك. أنت متأكد من الكلام ده؟ طبقه برا الجامع، خليها تكون عقيدتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. الله ما دار يديك، والله كما مشيت الوزير ورئيس الجمهورية ما يديك. قال ولا ينفع ذا الجد، ذا الجد ذا العطاء. لكن شوف التمامة دي مهمة، في ناس بده يا أخواننا حسا وزير إسكان بده ولا بده؟ أه؟ رئيس الجمهورية بصدق ولا بصدق؟ أه؟ بديك ولا بديك؟ الوزير في الجهة المعينة كان مشيت مصدق لك؟ التجار زول مشيت لك وتلع عندنا مشروع، بديك ولا بديك؟ يصدق لك طوالي، يصرفوا لك من الخزنة، تقولوا عندنا خلوة عندنا كده، يكون عندهم جهة خيرية يصدق لك. ديل بده ولا بده؟ ديل ذاته اسمهم ديل جد. قال له ديل ذاته الدين عن طريق الله. ولا ينفع ذا الجد منك يا ربنا الجد والعطاء، ولا ينفع ذا العطاء إن لم تعطي أنت. بمعنى شنو؟ بمعنى كان الله ما صدق لك فوق تحت ما بيصدق لك نهائيا. أديك مثال بعد أن نسمع الأذان، لو في رئيس الجمهور صدق لك، مشيت الرئيس حكيت له قال أدوه قطعة واطة في المحل الفلاني كشك في السوق المحلي، الرئيس اداك ولا مدك؟ اداك ولا مدك؟ الله كان مدك والله. كلام الرئيس يقبح حبر على ورق، ليه؟ ناس المحلية يقول لك الواطة كملت، والله ما في محل يقول لك الدوك وين يقلع لك حق زق، يقول لك ما في. كان الرئيس صدق لك ودوق الدرع طوال، يقول الله هو اللي داني صدق لك فوق اي حاجة مصدقة فوق تحب تصدق طوالي، لكن ما مصدقة فوق والله كان ورق فلوس كامل لك شفته وصدقوا لك والله شبر ما يمشي لك قدام. ولا ينفع ذا الجد منك، شنو منك الجد؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا رد له. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فضل يا شيخ درس. طيب الباب شرحنا عنوان الباب وشرحنا الآية الأولى والآية شنو الثانية، بقيت الآية الثالثة والرابعة والخامسة وحديث، عرفتم؟ فهذه نتركها للدرس القادم، ولأن طولنا من الإجابة على الأسئلة نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا. طيب فأيت الأسئلة ذاتها، الله يكفينا الشر. بس شفت مما زوجه لك الطلاق يا أخي، والله أنا بتضايق من الطلاق دي، مضايقة شديدة جدا يا أخي. أنت بوديك يتمحن شنو ذاته؟ الواحد يمشي يعمل فيها يتراجل للمرأة يقول لك كان كده طلق ولا عليه الطلاق ولا كده، يقوم بعدك يجيك يبكي يقول لك أولادي وأنا عندي منها ستة. أنت كان عندك منها ستة من الأول بيخليك تتراجل شنو يا أخي؟ ده شو ده؟ قال لي هل طلاق المعلق يقع؟ مثلا الشخص عنده بنت وأهدى بنته لوالدته ثم طلبت زوجته يعني أم البنت بنتها، قال لها إذا أخذت البنت أنت طالق، وهي أخذت البنت، هل هي طالق؟ والله رجعت أنا زول ده كويس؟ أمسك. أول حاجة الطلاق المعلق باتفاق الأئمة الأربعة يقع، عند المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف. ولقد قرأت في الطلاق المعلق 37 مرجعا في الفقه المقارن، جميع المذاهب كلهم يوقعون الطلاق المعلق. هكا عند شغلة مش شوف شغلة عند ابن تيمية تفصيل، خالف ابن تيمية الأئمة الأربعة، يرى أن ابن تيمية أن الطلاق المعلق على تفصيل، إذا قصد الطلاق فإن الطلاق يقع بالاتفاق كويس، إذا قصد التهديد وقصد الطلاق. وإلا تقول له لماذا هددت بالطلاق؟ ما كانت تهدد بأي حاجة تانية، معناه هو هدد فعلا قاز التهديد، لكن بينه وبين نفسه ذكر الطلاق ليمنعها، هو يريد أن يطلق ولكن ما كان يظن أنها سوف تفعل، هذا أيضا يقع بالاتفاق. الضرب الثالث أن يكون قد ذكر التهديد وذكر الطلاق ولا يقصده، عند ابن تيمية لا يقع، ولكن عند الجمهور يقولون ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الطلاق والعتاق والنكاح، ما فيه هزار ده، ما فيه ما كنت قاصد، وده أقرب الأقوال إلى الترجيح. ده طلاق شنو؟ طلاق المعلق. طيب لدي خالة، أتاني خبر وفاتها منذ قليل، نسألكم أن تدعوا لها بعد الدرس والله خير الراحمين. أسأل الله أن يتغمدها برحمته الواسعة، اللهم إنها إلى رحمتك أحوج من رحمة غيرك، لأن رحمة غيرك قد انقطعت. اللهم ارحمها يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمها برحمتك الواسعة التي تسع كل شيء يا رب العالمين، اللهم أنت غني عن عذابها فلا تعذبها يا رب العالمين. طيب يقول هل ختان النساء من السنة أم لا؟ ولماذا نساء العرب مثل السعودية وإلى آخره لا يختنون أبناءهم؟ الجواب بالتفصيل بارك الله فيك. لكن أول حاجة، ختان الإناث مختلف فيه بين الأئمة الأربعة في حكمه، أعلى الدرجات الشافعية، ختان الإناث واجب ولو ترك يأثم ولي البنت كما يأثم إذا ترك ولده بغير ختان من الذكور. عندهم الختان واجب على الإناث كما أنه واجب على الذكور. نقول منه الشافعية. وأدلتهم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كانت الفطرة ومنها الختان، وعلى وذلك على العموم دون استثناء. أين التخصيص الذي أخرج النساء من الفطرة؟ وأدلتهم أن في الختان ألم ولا يكون هذا الألم إلا لواجب، وأن في الختان كشف عورة ولا تكون كشف العورة إلا لواجب. ده قول من؟ الشافعية، أن الختان واجب على من؟ على الإناث وعلى من؟ الذكور. وهذا الذي رجحه الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي في كتابه أحكام الجراحة العامة، رسالة ماجستير قدمت في الفقه المقارن في جامعة المدينة النبوية، ذكر جراحة الختان، فذكر أن الختان واجب على النساء والرجال معا، وقد رجح هذا القول بأدلة الشافعية. القول الثاني قول الأحناف أن الختان سنة للرجال وللنساء سيان. الرأي ذاته يقول لك سنة، عشان كده الأحناف ما عندهم إنه زول كان أسلم إلا يختنوه، يختنوه استحبابا أفضل، لكن كان ما ختنوا ما في حاجة، صلاة صحيحة وأي حاجة صحيحة. عند المالكية الما مختون صلاة باطلة، وده كلام ما عنده أساس من الصحة، كلام الأحناف عنده وجه لكن في أدلة تانية. عند الحنابلة لمن السعودي ذل، الختان على الرجال أو الذكور واجب وعلى الإناث سنة ومستحب. أذا كده لو واحد قام قال لي ليه العرب ذل ما بيختتنوا مثلا، ما بيختنوا إناث؟ الختان عند الحنابلة واجب على الذكور مستحب لشنو؟ للإناث. مستحب للإناث، والمستحب كعب ولا سمح، لكن الزوج كان ما عملوا ما عملوا شيء فهم يتركونه لأنه من باب شنو؟ من باب المستحب عندهم. لكن السائل قال لماذا لا يختنون أبناءهم؟ أبناءهم دل منه؟ حتى الذكور؟ ما صحيح. لكن يا أخواننا العرب هناك قد اختنوا بناتهم، لكن ما زي نحن، نحن الختان في حفلة، يعني الزول بيختنوا بمراسيم الحريرة والهلال والحنة والخالات زغرة. لاقاك واحد في السعودية ختنوا زي ده؟ الزول بشي ورد وقت الدكتور بجيبه ولا جاره ما عارف فيش، أمكن بودوا بر، أمكن أيضا بيختنوا بناتنا الإناث على هذا. وإن لم يختنوا لأن مذهبهم يقول أن الختان لشنو؟ الإناث شنو؟ مستحب وليس شنو؟ وليس واجب. ده عمن؟ عند الحنابلة. وعند المالكية الختان واجب على الذكور مكرمة للإناث. مكرمة شيء أعلى من المباح وأقل من المستحب. مكرمة يعني فضيلة، يعني ممكن والأفضل يعني أحسن، أحسن تختن الإناث. ده منه عند المالكية، لكن ما مشددين. ده حكم شنو؟ حكم الختان. إذا استخار الإنسان في أمر ورأى أحلام مزعجة فهذه علامة على عدم المضي في الموضوع، أم يجب أن يكون لها تفسير معين؟ لا يجب أن يكون لها تفسير، والاستخارة لا ترتبط بالأحلام كعلامة قطعية، ولأنك قد ترى منظر قبيح ومزعج ولكن تفسيره أنه فيه شنو؟ أن فيه خير. زي ما ذكرت قبل كده في واحد يقدم لوحده وخطب وشافه أي حاجة، استخار حلم إنه وسخ في نفسه في النوم، وإنه وسخ وساخة كثيرة، وإنه مسك آخر الإزار بتاعه عشان ما يدفق منه، قال أصبح الصباح غير رأيه طوالي. بعد كم شهر لقاني قال لي والله يا شيخنا أنا استخرتني في وحدة وحلمت كده كده كده كده قلبي مرقت في مقلبي. قلت له تأويل الغائط في, في, في نفس الإنسان إذا تغوط خير كثير جايو. طوالي مشى ضرب تلفون قال له أنا أبدي الدائرة خير هاي ده خير بالنسبة لأنه في النهاية البول والغائط جاي من شنو؟ من موية وأكل وشراب وحاجة سمحة. إذا كده تأويلة في الرؤى حاجة زي دي فهو بيقوم بي بي بي بي بأول أنت مش قلت فصرفوا عني تعمل شنو؟ تمضي في موضوعك ولا تلتفت. هل يمكن أن يقرأ الشخص تحصينات الصباح أي تكوز ذات المعوذتين على نفسه وعن أهله وحاله وماله وأولاده في قراءة واحدة أم كل شخص على حدة؟ هذا زيادة في الدين في أمر تعبد يحتاج إلى دليل. يحصن الإنسان نفسه ورد، ويحصن الصغار الذين لا يقدرون على التحصين ورد، يمكن يجمعوا كلهم مع بعض يحصنون ورد، لكن القادرون على التحصين لم يرد دليل على هذا. طيب ما حكم من يستهتر أو يدنس المصحف من أهل الكتاب؟ قد ازدادوا بهذا كفرا، وإن كان ذمي فقد صار محاربا ودمه هدر إذا قتل في أي مكان، ولو كان معاهدا عهده قد انتقض. إذا وقع الإنسان في شرك وعلم ذلك فتذكر واستغفر وتاب في الحال، هل عليه شيء آخر غير التوبة؟ ليس عليه شيء آخر غير التوبة. ما حكم الدعاء بعد انتهاء الدرس أو المحاضرة مع رفع اليدين؟ الحمد لله مع رفع اليدين للجميع يهديكم الله ويصلح بالكم. حكم الدعاء بعد الدرس والمحاضرة من السنة إذا كان بغير مداومة، ترفع الأيدي أو لا ترفع الأيدي؟ الصواب أن الأيدي ترفع. ليه؟ لعدم وجود ما يمنع من رفع الأيدي، والأصل في الدعاء رفع شنو؟ الأصل رفع اليدين، ولا يوجد شيء أخرج من هذا شنو؟ من هذا الأصل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.